حديث هزار يحفظ تلوبينجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. يعني حلالين بوش ظلامة زيدي سي شبا أفظلمها إجبرا يخو سلببت مقاطعاوي بكات لقلنا أخذت يلتقيان. فغنبري عليه الصلاة والسلام قد هردو دي جهنا إيه فيعرض هذا أذي هدي بشتاخدتي ويعرض هذا ويديج دي بشتاخدتي. يعني أبا تشتكي جلك كريت أبو بصرمان هو بكنا هو صد صبر بك. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقلت يشهر دوكا تشتر أو يدست بصلاة كت يبري هبال أخو صلاة كت هذا شهر دو جينا يتشتر ويباشتر النخد تعالى وتشهر مجتدانين أبا فضيلته وقدر النخد تعالى.